فلاديمير فيتروف، الرجل الذي أصبح لاحقاً واحداً من أهم جواسيس الحرب الباردة، ولد في ظروف متواضعة عام 1932. نشأ في وسط موسكو في شقة مكونة من غرفة واحدة مع والديه. ومنذ سن صغيرة بدأ أن فيتروف مقدر له فعل أشياء عظيمة. كان رجلاً ألمعياً جداً، والألمعيون يلاحظون منذ سن مبكرة في النظام السوفيتي. لقد تم توجيهه في سن مبكرة لتلقي دراسات جيدة جداً، وتقريباً تمت برمجته ليصبح ضابطاً في الاستخبارات الروسية. كان ذكياً ورياضياً بارعاً وشاباً محبوباً جداً، وكان معتداً بنفسه كثيراً. كان رجلاً شغوفاً عنيداً معتداً بذاته جداً ومحباً لنفسه. تخرج فيتروف مهندساً من أكبر جامعات الدولة، ثم اختير تحديداً لينضم إلى معهد تدريب الاستخبارات الروسية. لقد تلقى تعليماً رائعاً وعرض عليه منصب في الاستخبارات الروسية، وهذه قد تكون أفضل مسيرة مهنية يحلم بها أي شاب. لكنه كان يملك أحلاماً أكبر. بعد تخرجه بفترة قصيرة قابل فيتروف سفيتلانا باراشكوفا، الرياضية البارعة الجميلة الشهيرة، وحدث بينهما انسجام فوري، ثم تزوجا في غضون عام. كانا متحابين، وزواجهما زواج شخصين يحب أحدهما الآخر فعلاً. كان سعيداً بحياة جيدة وزوجة لطيفة ووظيفة جيدة، كانت حياته مثالية. في أواخر الستينيات بدأت تهدأ الحرب الباردة، وكان كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي مهتماً بتوطيد علاقته بالآخر. عرفت هذه الحقبة لاحقاً باسم الانفراج. عمل ريتشارد آلن في البيت الأبيض إبان حكم نيكسون عندما تم تبني سياسة الانفراج. وبتعبير أدق، فإن الانفراج يعني تخفيف حدة التوترات، ومن هذا المنطلق كانت الانفراجات جيدة، لأن تخفيف حدة التوترات هو الذي يجب أن تفعله الأمم. لكن بالنسبة للروس كانت تغطية لنياتهم الحقيقية. وراء الاستعراض في سباق التسلح كان السوفييت في مشكلة اقتصادية عميقة، حيث يتخلفون عن أمريكا في شتى المجالات تقريبا. كانوا في حاجة إلى الانفراج كغطاء دبلوماسي لمهمتهم الحقيقية، وهي سرقة الأسرار الصناعية والعلمية والتكنولوجية الغريبة. وهنا بدأ دور فيتروف. كلفته الاستخبارات الروسية بإدارة قسم الإدارة تي، المسؤولة عن التجسس الصناعي على نطاق واسع. كانت الإدارة تي مكان عمل حلقة سرية للتجسس الصناعي باسم لاين إكس. كانت شبكة من الجواسيس منتشرة في أرجاء العالم كله تقريباً، وعليها أن تحضر إلى الوطن معلوماتاً يستخدمها المجمع العسكري الصناعي. بناء الطائرات وصناعة الأسلحة والصناعة الذرية وتقنيات الكمبيوتر، كل ما كان العلماء والباحثون والمهندسون الغربيون يعملون عليه يصل إلى الاستخبارات الروسية، إن عاجلاً وإن آجلاً. كنا نعرف أن السوفييت يسرقون معلوماتنا، لكن لم نعرف مدى هذه السرقة. كانت سرقة على نطاق عالمي. وكان فلاديمير فيتروف في قلب العملية. كنجم صاعد في الاستخبارات الروسية، استحق فيتروف أحد أكثر مناصبها تألقاً، لكونها رأس جسر مهماً بين الشرق والغرب. كانت باريس أرضاً جيدة لتجنيد عملاء بالنسبة إلى الاستخبارات السوفيتية، وكان العمل فيها حلماً لأي عميل في الاستخبارات الروسية وزوجته. أتيا من الاتحاد السوفيتي في الستينيات، وكان الاتحاد السوفيتي حينها مكانا كئيبا. جاء إلى باريس المبهجة، كانت فرنسا في ذروة تألقها ومكانا لقضاء الأوقات الممتعة كما نصفها. كانت الحياة سهلة جدا هنا. احتساء النبيذ وتناول العشاء في الخارج وقضاء وقت ممتع كان أكثر ما يستمتع به فيتروف عن أي شيء آخر. ميخائيل لوينبوف كان جاسوساً للاستخبارات الروسية في لندن. في الوقت نفسه الذي كان فيتروف في باريس، كان يعرف مدى ما تكون الحياة الغربية جذابة بالنسبة إلى ضابط سوفيتي شاب. كان رجلاً يحب الحياة، كان محباً للملذات تقليدياً، يحب النبيذ والنساء، يحب الحياة بشدة بل أكثر من اللازم. لكن لم يقتصر الأمر على الشمبانيا والمحار. كان فيتروف مكلفاً بمهمة حاسمة هي تجنيد علماء فرنسيين من أجل القضية السوفيتية ومن أجل سرقة أسرارهم. كان يقوم بمهمة التعرف إلى العلماء الفرنسيين لانتزاع المعلومات منهم. كان عميلاً. لكن سرعان ما تسببت الأضواء البراقة والحريات في باريس تساؤل فيتروف وسفيتلانا عن مزايا النظام السوفيتي الذي تركاه خلفهما. بالنسبة إليه السبب هو اكتشاف العالم الغربي وأسلوب المعيشة المختلف وحرية التفكير المختلفة، كانوا مهمين جدا بالنسبة إلى النظام. بالنسبة إلى الاستخبارات الفرنسية المراقبة المسماة DST أو مديرية المراقبة الإقليمية، كان النقد العلني للنظام السوفيتي علامة تحذير. عمل ريمورد نار في DST حينها ورأى أنه يمكن إقناع فيتروف بالانشقاق إلى الغرب. كلف أحد عملائه وهو رجل يدعى جاك بريفو بمراقبته. كونا صلات قريبة وأصبحا صديقين. جاك بريفو حدثني عن حالته الذهنية وعن صعوبة عودته إلى النظام السوفيتي الذي لم يعجب، وتردده صدمني. راقب الفرنسيون وانتظروا الوقت المناسب للتحرك. ثم أوقع فيتروف نفسه في مأزق صغير. مثله مثل الكثير من الروس، أفرط في احتساء الخمر ثم أخذ سيارة السفارة وتعرض لحادث وأصيبت السيارة بتلف كبير. لم يستطع فيتروف إخبار رؤسائه في الاستخبارات الروسية عن حادث السيارة لأن ذلك يؤثر تأثيرا كارثيا على مسيرته المهنية. كان تحطيم سيارة السفارة شيئا قد يعيده إلى روسيا على الفور. لذا لجأ فيتروف إلى شخص يعده صديقاً فرنسياً هو جاك بريفو وشرح له مشكلته. وبين ليلة وضحاها تم إصلاح السيارة وطلاؤها وإعادتها كأنها جديدة. بريفو استطاع حل المشكلة. بالطبع كانت تلك خدمة كبيرة أزداها له، وفيتروف لم ينسى ذلك قط، بل قال له: أنا مدين لك. وعد فيتروف أنه سيرد الخدمة إلى صديقه بريفو يوماً ما. صار فيتروف الآن جاسوساً يدين بخدمة إلى عضو في استخبارات دولة أجنبية، والديون في عالم الجواسيس دائماً يتم تحصيلها. في يوليو عام 1970 كان فيتروف أحد أكبر جواسيس الاستخبارات الروسية في باريس، وكان يستمتع بكل مغريات المدينة. لكن الأوقات السعيدة أوشكت على النهاية. كانت الاستخبارات الروسية تسمح لعملائها بالبقاء خارج البلاد لخمس سنوات في المرة الواحدة. كان على فيتروف وزوجته الفاتنة سفيتلانا العودة إلى الوطن. وفي موسكو كانت الحرب الباردة أشد برودة. كانت الحياة شاقة، وكان الحصول على الرفاهيات أصعب. كانت عودتهما أمراً مريراً عليهما تحمله. كانت تلك حياة أحلامهما، وكانا في فردوس تقريباً، ثم عادا إلى الجحيم. أدرك فيتروف أن الاستخبارات الروسية لم تعد تعمل بنظام الجدارة الذي ازدهرت فيه وهو شاب أصغر سناً. كان التغيير الكبير في الاتحاد السوفيتي بين عقد الستينيات والسبعينيات هو أن الكفاءة لم تعد أساس التقييم. القادة جاءوا من التسلسل الهرمي في الحزب المعروفون باسم النخبة نومن كلاتورا. كان رئيسه المباشر من نخبة الحزب، عمل هناك لفترة أقل من عمل فيتروف، وإنجازاته أقل من فيتروف، لكنه كان من هيكل الحزب فأصبح الرئيس. أدرك أن الاستخبارات الروسية تدخل في مرحلة ركود. تم تهميش فيتروف في وظيفة مكتبية بلا مستقبل. تم تهميشه تماماً، وانتهت كل فرصة في الترقية، وهو يعرف ذلك. تم اعتباره نكرة وفاشلاً. رأى أن الأشخاص الذين كان يعتبرهم نكرات يتقلدون رتباً ومناصب جديدة. كان غاضباً من عدم كفاءة الأشخاص الذين يعلونه رتبة ومن الظلم الواقع عليه. بانهيار مسيرة فيتروف المهنية انهار زواجه أيضاً. بسبب العودة إلى الوطن الكئيب لم تعد علاقة الزوجين مثالية كما كانت في حياتهما المثالية في باريس طبعاً. تورط هو وسفيتلانا في سلسلة علاقات غير شرعية. لقد عانى بلا شك، وبدأ تعلقه بالخمر يزداد لإدراكه أن حياته لم ترتقي إلى مستوى توقعاته. فيتروف الذي كان الفتى الذهبي في الاستخبارات الروسية ذات مرة أصبح عالقاً في مكتبه ضجراً ويفرط في الشراب إلى درجة قاتلة. كان عقابه أشبه بالتعذيب الصيني بذهابه يومياً إلى المكتب واضطراره إلى إطاعة أشخاص أقل منه ذكاءً وخبرة. ولأنه كان معتداً بنفسه جداً فقد كان ذلك تعذيباً يومياً له. لكن الاستخبارات الروسية اقترفت خطأً فادحاً. فرغم أن فيتروف تدنى في التسلسل القيادي، لكنه كان قادراً على الوصول إلى كنز دفين من الوثائق السرية من عملاء التجسس الصناعي في لاين إكس. كان فيتروف في موقف فريد بتلقيه معلومات عن تكنولوجيات مسروقة من حول العالم، وكان أشبه بنقطة التوزيع لها، سواء بنقلها إلى قطاع الدفاع أو قطاع الصناعة أو قطاع الاستخبارات. رأى أن جمع الاستخبارات الروسية للمعلومات التكنولوجية حول العالم كانت كلها تصب عنده. كان يجلس على منجم ذهب. وضع رجل محبط في قلب شبكة تجسس الاتحاد السوفيتي كلها لم يكن تصرفا ذكيا من الاستخبارات الروسية. هذا يشبه وضع رشاش آلي بين يدي طفل غاضب. فاض كيل فيتروف إلى أقصى حد على الصعيدين الشخصي والمهني. كان لابد من حدوث شيء. في ديسمبر من عام 1980 اتخذ فيتروف قراراً بتجاوز الحدود. للتجسس لمصلحة العدو. كان الدافع الأساسي هو الانتقام، والسبب غروره وطموحه إلى التميز. كان يقول في نفسه إنهم يعدونه فاشلاً وإنه أهدر حياته، لذا سيريهم من يكون وسيصبح رجلاً سيكتب اسمه في تاريخ الاستخبارات وسيدمرهم. قرر بيتروف تغيير ولائه. السؤال الوحيد هو لمن سيلجأ؟ ذات يوم تلقى ريموند نار من الاستخبارات الفرنسية خطاباً من عميله جاك بريفو، وفي الداخل كانت هناك نسخة من رسالة طارئة تلقاها بريفو من صديقه القديم فلاديمير فيتروف. كان نار يعرف الاسم جيداً، فقبلها بعقد اختار فيتروف كمنشق محتمل. تفاجأت بالفعل، لكنني أتميز بالهدوء كما ترون. ليس من السهل إثارتي بعد العمل 40 عاماً في وظيفة صعبة جدا. حينها كان نار رئيس القسم السوفيتي في DST، وكالة الاستخبارات الفرنسية الداخلية تضاهي المكتب الخامس البريطاني أو مكتب التحقيقات الفيدرالي على نطاق أصغر بكثير. حينها لم يكن لدينا عملاء خارج البلاد، لم يكن لدينا عملاء في موسكو أو أي مكان آخر في ذلك الوقت. وكالة الاستخبارات الفرنسية كانت أضحوكة، أو على الأقل أضحوكة، بلا خبرة في العمل في روسيا. حقيقة أن DST كانت تعمل في فرنسا فقط كانت تعني أن عملاء الاستخبارات الروسية لم يخترقوها، على النقيض من الاستخبارات البريطانية أو الاستخبارات الأمريكية. كان فيتروف يعرف ذلك بالطبع، ولهذا اختارهم. لو كان اتصل بالسفارة البريطانية أو الأمريكية لكشفوا أمره في غضون أسبوع. والآن وللمرة الأولى كان على ريموند نار و DST إدارة عملية في موسكو خلف الستار الحديدي. وكيف سيديرونها وليس لديهم عملاء في موسكو؟ حسناً، رغم أنها مخاطرة كبيرة اختاروا الاتصال بشخص مدني. اتصلت DST برجل اسمه زافير أميه. رغم أن أميه كان في الخمسينيات من عمره وبلا تدريب مسبق في مجال الجاسوسية، لكنه من المهندسين الفرنسيين القلائل العاملين في موسكو حينها. كانت الظروف هي التي أوقعت زافير أميه في طريقي. ترك انطباعا جيدا جدا لدي، لذا قررنا أنه سيكون الشخص الذي يقوم بالاتصال الأولي. عندما طلب DST مساعدة أميه وافق على الفور أن يكون مسؤول الاتصال بفيتروف. قال: تفهمت ببساطة أن هناك رجلا في موقف خطر، لذا من الطبيعي أن أساعده. لذا في مارس عام 1981 أرسلت الاستخبارات الفرنسية أميه إلى عرين الأسد ليقوم بالاتصال بفيتروف في موسكو. سألناه إن كان يريد المجيء إلى فرنسا، لكنه رفض، لم يرد ذلك، وعلى الفور وضع حزمة من الوثائق في يديه بكل بساطة. كان في وسعه الهروب إلى فرنسا ليعد بطلاً من الحرب الباردة ويحتفى به، لكنه لم يرد ذلك. أراد فيتروف أن يكون في موضع يمكنه من إلحاق أكبر ضرر ممكن في الاستخبارات الروسية، وذلك بالبقاء في منصبه في موسكو لأطول فترة ممكنة. عندما أرسل أمي وثائق فيتروف إلى باريس، دهش ريموند نار. وضعت الوثائق على مكتب المدير وقلت له: سيدي، هذه عملية مهمة، هذه وثائق من الاستخبارات الروسية. فقال لي: أنت تمزح، قلت له سيدي ما كنت لأجرؤ على فعل ذلك. رأت وكالة DST أن هذه الوثائق مجرد غيض من فيض. أمروا أميه بمواصلة العملية التي أطلق عليها الاسم الحركي الوداع. في كل مقابلة كان فيتروف يسلمه كيساً بلاستيكياً مليئاً بأسرار الدولة. كان فيتروف يعطيه أكثر الوثائق السرية الخاصة بالاستخبارات الروسية أيام الجمعة، وكان زافير وزوجته يستغرقان عطلة الأسبوع كلها لصنع نسخ من الوثائق وإعادتها إليه يوم الاثنين. آمي المهندس في منتصف العمر وجد نفسه في خضم ما قد تكون أكبر عملية تجسس في الحرب الباردة. أدرك أنه دخل ما يشبه رواية تجسس وأحب المخاطرة. لم يشك فيه أحد، كان مهندسا فحسب، ولأنه لم يتخذ أي إجراءات احتياطية لم تلقي له الاستخبارات الروسية بالا، لذا كان ذلك أفضل غطاء. كانت الاستخبارات الفرنسية تنفذ عملية سرية كبرى في أكبر دولة بوليسية في العالم، لكن كانت هناك مشكلة كبيرة، وهي أن آميه لم يكن لديه حصانة دبلوماسية لأنه كان مدنيا. لو تم القبض عليه لكانت كارثة بالنسبة إليه. عرف DST أنهم يعرضون آميه إلى خطر السجن أو حتى التعذيب والموت، لذا قرروا سحبه من العملية. لكن لا يمكن أن تكون النهاية. ربما كان فيتروف أهم عميل مزدوج للغرب، وكانت عملية الوداع توشك على أن تصبح عالمية. في 22 من مايو عام 1981 كانت امرأة فرنسية تدعى مارغوريت تتسوق في شيريا موشكينسكي في موسكو، ربة منزل وأم لخمسة أطفال، لكنها أوشكت على التورط في واحدة من أكبر قصص الجاسوسية في الحرب الباردة. قبلها بأسبوعين سحبت الاستخبارات الفرنسية مسؤول الاتصال الأول بفلاديمير فيتروف المهندس زافير آميه ليترك جاسوس الاستخبارات الروسية بمفرده. وكان على ريموند نار المسؤول عن العملية العثور على مسؤول اتصال جديد بفيتروف. كان يجب أن يكمل العملية شخص في موسكو لديه حصانة دبلوماسية. لم يكن لدى وكالات الأمن الفرنسية عملاء عاملون في موسكو، لذا لجأ ريموند نار إلى صديق. التالي هو صوت رجل اسمه الحركي بول، والذي لا يستطيع الظهور أمام الكاميرا حتى يومنا هذا. كنت أعرف المدينة وجوها العام، لذا رأوا أنني أستطيع القيام بالعملية. لم يكن بول جاسوسا، لكن عمله كملحق عسكري في السفارة الفرنسية في موسكو كان يعني أن لديه حصانة دبلوماسية. أديت خدعة دنيئة على صديقي باختياره بتلك الطريقة وبتوريطه في العملية بشكل مباشر. لكن قبل إجراء أي مقابلة مع بول أضاف فيتروف المعروف بمزاجه المتقلب في شكل متزايد شرطا، فقد أصر على أن يكون الاتصال الأول مع امرأة وفي سوق موسكو، لأن أخذ الوثائق وتسليمها في السوق سيبدو شيئا طبيعيا أكثر. لهذا عاد بول إلى موسكو وطلب ذلك من زوجته مارغوريت. من دافع ولائها للغرب ولزوجها وافقت مارغوريت زوجة بول على عملية تسليم سريعة مع فيتروف. كانت زوجتي تتسوق ووضع فيتروف حزمة المايكروفيلم في سلتها من الخلف من دون التحدث معها ومن دون فعل أي شيء. كانت امرأة شجاعة جدا، ففي النهاية لم يكن ذلك مجال عملها، لكنها نفذت الأمر ببراعة. لكن سرعان ما أصبح الضغط أشد على مارغوريت بأن تستمر. أعتقد أنها لم تكن مرتاحة، لم تكن مستعدة لهذا النوع من الأنشطة. وتدخل بول بنفسه من أجل حماية زوجته، وكان على فيتروف مقابلة رجل على خلاف رغبته. ثالث مسؤول اتصال هاون يعمل معه في غضون أشهر عديدة. كان يعرف البيئة التي كان علينا العمل فيها في موسكو، وكان يرى أن نقاط مقابلات التسليم سيئة لأنها تلفت انتباها كبيرا، لذا كان يفضل أن تحدث المقابلات كلها في السيارة. بشكل عام كان يعطيني ملفا كبيرا فيه الكثير من الأوراق، كنت أعود وأنسخ صورا منها، ثم تتم تحديد مقابلة جديدة معه بعدها بيوم أو يومين لإعادة الوثائق. في الأشهر العشرة التالية لمايو من عام 1981 نقل فيتروف أكثر من 4000 وثيقة سرية إلى بول، أكبر مخبأ لمعلومات مسروقة خرجت من الاتحاد السوفيتي على الإطلاق. يحتوي القبو على وثائق تتعلق بعملية الوداع فقط حصرياً ولا شيء غيرها. كانت المعلومات معروفة باسم ملف الوداع بواسطة الاستخبارات الفرنسية، كشفت محتوياتها عن العمق المهول لمهمة التجسس الصناعي للاتحاد السوفيتي ضد الغرب. كان لدينا كل المعلومات الاستخبارية المهمة مصنفة بفئة تلو الأخرى وسلاح تلو السلاح، من المعلومات الاستخبارية الفضائية إلى المعلومات الاستخبارية البحرية. والأهم كانت هناك كل رموز تغطية الرادارات الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية، لذا كان هناك تهديد مباشر لأمن الولايات المتحدة. وكمكافأة إضافية أضاف فيتروف قائمة بأسماء 250 عميلا في لاين إكس حول العالم، بعضهم كان قد جندهم بنفسه. وبمعلومات بهذه الخطورة لم يكن لدى الفرنسيين خيار سوى إبلاغ حلفائهم. حان الوقت للاتصال بالأمريكيين. سيداتي سادتي، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. تحت حكم الرئيس الجديد رونالد ريغان كانت الحرب الباردة تشتعل ثانية، ففي إحدى خطبه صاغ العبارة التي أصبحت سيئة السمعة لاحقا: تجاهل حقائق التاريخ والدوافع العدائية للإمبراطورية الشريرة والصراع بين الصواب والخطأ والخير والشر. رأى رونالد ريغان أن الروس يمثلون تهديداً ووصفها بالإمبراطورية الشريرة. قال رونالد ريغان: سيكذب السوفييت ويسرقون ويغشون للحصول على مرادهم. كانت هناك شهقة تعجب من ممثلي الصحافة في الغرفة الشرقية في البيت الأبيض. تتبعت الرئيس ريغان للخارج، قال: السوفييت يكذبون ويغشون ويسرقون ليحصلوا على مرادهم، صحيح يا ديك؟ فقلت: يفعلون هذا بالتأكيد يا سيدي. فقال: حسبت ذلك. كان حدس ريغان في محله، في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع عام 1981 قام الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران بالكشف عن معلومات فيتروف الاستخباراتية لنظيره الأمريكي. كان ذلك دليلاً على سرقة السوفييت للأسرار النووية والعسكرية والتكنولوجية من تحت أنوف وكالات الاستخبارات الأمريكية. اخترقوا عالمنا التكنولوجي بعمق إلى درجة أنهم كانوا يعرفون ما كنا نفعله، وكانوا متخلفين عنا بجيل. هذا غير كل شيء عن طريقة التعامل مع الأمر. رأى الأمريكيون فرصة. استدار رونالد ريغان إلي وطلب مني نصيحتي عن طريقة المضي قدما في الأمر، وكانت نصيحتي هي أخذ هذه الفرصة والاستمرار فيها. توصلوا إلى خطة لاستخدام فيتروف كحصان طروادة أو كمصدر في قلب الاستخبارات الروسية، وعن طريقه يستطيعون تصدير تكنولوجيا معيبة إلى الروس. كان في وسعنا تضليل السوفييت بتكنولوجيا لن تعمل بشكل صحيح عند نشرها. على مدار العقد التالي مد جواسيس الغرب عملاء لاين إكس عبر أوروبا بمعلومات خاطئة، بمعنى تركيب رقائق حاسوبية معطوبة في المعدات العسكرية وتصاميم معيبة دمرت برنامج الفضاء السوفيتي. يقول البعض إن التخريب الذي قامت به الاستخبارات الأمريكية أدى إلى انفجار كارثي في خط أنابيب نفط سيبيري. دمرت خطط الاستخبارات الأمريكية الكبرى العلم والتكنولوجيا السوفيتية. كانت خطوة مهمة في انتصار الغرب بالحرب الباردة أخيراً. نجح مشروع المعلومات الخاطئة والمضللة جيداً. استطعنا أن نوصل إليهم معلومات خاطئة ونضللهم، وذلك كان مهماً. لكن في موسكو توقفت هذه الخطة كلها على الجاسوس الهاوي بول واستلامه للمعلومات الاستخباراتية المهمة من فيتروف في أكياس بلاستيكية وتصويرها وإعادتها قبل أن يلاحظ أحد اختفائها. كان فيتروف وبول يقومان بمخاطرة كبيرة، وبمرور الأشهر أصبحا صديقين في النهاية. كان لديه حس صداقة عميق. تحدثنا عن كل شيء. فهم فيتروف أنه يصبح شخصية مهمة في تاريخ الجاسوسية كما أراد. الشخص الوحيد الذي أدرك المهمة المهولة التي كان ينفذها تصادف أنه بول مسؤول الاتصال به. لكن الضغوط الهائلة للعمل عميلا مزدوجا بدأت تؤثر في فيتروف. كان يفرط في احتساء الخمر، ودخل في علاقة متأججة مع مترجمة في الاستخبارات الروسية تدعى لودميلا أوتشيكينا. ما حدث كان انهيارا لشخصيته، حتى بالنسبة إلى شخص مثل فيتروف شكل عبء الخيانة ضغطا شديد الوطأة عليه. كانت مشكلتي هي تهدئته وطمأنته. تحدثنا كثيرا عن عائلته ومشكلات حياتهما الجنسية ومشكلات أخرى. كان يستخدم بول كطبيبه النفسي، وبدأت الحرب الباردة تأتي في المرتبة الثانية للأولويات. لم تكن صداقة فيتروف مع بول كافية لمنعه من الخروج عن السيطرة، كما اتضح في مقابلتهما الأخيرة. رأيته يفرط في شرب الخمر، كانت رائحة الكحول تفوح من أنفاسه، وقال لي بول: الأمر فاشل فاشل فاشل، وهكذا انتهى الأمر. وفي المقابلات التالية لم يأتي فيتروف. عرفنا أن هناك مشكلة خطيرة، لكننا لم نعرف ما هي. لم يعرف بول حينها أنه لن يرى صديقه ثانية. عمل فيتروف جاسوساً وضعه تحت ضغوط مهولة، لكن لم يتوقع أحد إلى أي درجة ستتداعى الأمور. في 22 من فبراير عام 1982 عرض العميل المزدوج على عشيقته لودميلا المترجمة في الاستخبارات الروسية توصيلها إلى منزلها بعد العمل. وبتوقفهما في موقف جانبي عند مشارف في موسكو، فاجأ فيتروف عشيقته بزجاجة شمبانيا. ثم تقول القصة إنه انقلب عليها. كان لديه في صندوق القفازات أداة حادة بهذا الحجم تقريباً، تستخدم في قتل الخنازير في القرى. بدأ يطعن لودميلا بها. عندما حاول شاهد التدخل فقد فيتروف السيطرة. استغلت لودميلا توقفه عن مهاجمتها وخرجت من السيارة، وكانت مصابة بجراح في كل مكان. كانت مصابة بأكثر من 20 طعنة. ونجت لودميلا بأعجوبة، لكن عابر السبيل الذي هب لمساعدتها كان راقداً على الأرض يحتضر. انهيار فيتروف حدث بأكثر طريقة مروعة لا يمكن تخيلها، وحينها أصبح أقوى جاسوس في الحرب الباردة على الأرجح مكشوفاً. في اليوم التالي تم إلقاء القبض على فيتروف واتهامه بالقتل. رفض الكشف عما دفعه إلى ارتكاب ذلك الفعل العنيف. لم يجب التحقيق عن السؤال الأساسي، وهو لماذا أراد قتلها؟ هناك نظرية تقول إن لودميلا مترجمة الاستخبارات كانت تعرف أكثر من اللازم. أعتقد أنه بكل بساطة كانت تبتزه لأنها تعرف سره. أعتقد أنه حاول التفاوض معها على الأرجح، ولم ينجح الأمر فتحول إلى فضيحة مروعة. لودميلا التزمت الصمت في الأغلب، شهدت أنها لا تعرف شيئا عن خيانة فيتروف وأن عشيقها فقد صوابه بكل بساطة. أثق بلودميلا أكثر لأنني تحدثت معها وعرفت طبيعة شخصيتها. تعتقد أن عقل فيتروف المضطرب صور له أنها تمتلك أدلة على كونه جاسوساً، ولهذا توصل إلى قرار التخلص منها في لحظتها. كان عليه ضغوط كثيرة تفوق الاحتمال. حكم فيتروف وحكم عليه بالسجن 15 عاماً بتهمة القتل. في تلك المرحلة لم تكن السلطات السوفيتية على علم أن الرجل الذي سجنوه كان من أهم العملاء المزدوجين في الحرب الباردة. بعد حبسه في سجن ليفورتوفو سيء السمعة التابع للاستخبارات الروسية، لم يعد فيتروف عميلاً قيماً بالنسبة إلى الولايات المتحدة أو فرنسا. كانت وسيلة اتصاله الوحيدة مع العالم الخارجي هي زوجته المنفصلة عنه سفيتلانا. هناك رسائل احتفظت بها عائلة فيتروف. هذه كانت المرة الأولى التي نسمع فيها صوت فيتروف نفسه لنفهم طبيعته كرجل. يعتقد سيرغي كوستن أن هذه الرسائل تعكس طبيعة رجل في حالة إنكار تام. لم يكن في خطاباته أي شعور بتأنيب الضمير. قتل رجلاً وحاول قتل امرأة وجعلها عاجزة، بل وأخبر فيتروف سفيتلانا قائلاً: ندمي الوحيد أنني فشلت في قتلها. هذا يدفع المرأة للتساؤل، هل كان سليم العقل فعلاً؟ رغم أن فيتروف كان مسجوناً لكنه كان في خطر محدق، لأن زميله في الزنزانة تصادف أنه عميل مكافحة تجسس في الاستخبارات الروسية يدعى فاليري ريتشينسكي. كان فيتروف مغروراً جداً، ولطالما كرر قوله بأنهم استهانوا بقدراته في العمل. كان ريتشينسكي قد تدرب على فن انتزاع المعلومات، ومع مرور الوقت ازداد ارتيابه في فيتروف. أخبرني بقصته تدريجياً، وكان يعود بشكل متكرر إلى موضوع عمله الناجح في باريس وامتلاكه لمعارف كثيرين أعطوه الهدايا والأغراض الثمينة. عندما سألته هل أعطوك كل هذه الهدايا بلا مقابل، كان يلزم الصمت. هذا أوحى لي بفكرة عمله مع الاستخبارات. كنت متأكداً تماماً من أنهم جندوه عميلاً لهم. أبلغ ريتشينسكي شكوكه إلى رؤسائه، وبدأت الاستخبارات الروسية تتساءل عما إذا كان فيتروف أكثر من قاتل فحسب. على الفور بدأ رجالنا يعتقدون أن هناك شيئاً آخر وراء الأمر كله، لذا وقع في الفخ بنفسه. ثم في أبريل عام 1983 حدث شيء يعد سبب إعدام فيتروف. طرد الفرنسيون 47 دبلوماسياً من السفارة السوفيتية في باريس. كثيرون منهم كانوا عملاء التجسس الصناعي في لاين إكس الذي أبلغ فيتروف عنهم. كانت مسألة وقت فحسب قبل أن تتتبع الاستخبارات الروسية مصدر المعلومات الاستخبارية وصولاً إلى فيتروف. لأنه رأى الأمر أو سمع عنه قال الجملة التالية: أغبياء، لقد فضحوا أمري. كان عليهم استخدام المعلومات، واستخدامهم للمعلومات التي أمدهم بها كان دليل إدانة لفيتروف، وعرف فيتروف ذلك، لذا عرف أنه سيموت. تم استجواب فيتروف واعترف بكل شيء، وبدلاً من استجداء الصفح عنه كتب خطابات شجب لاذعة للنظام السوفيتي أطلق عليها اسم اعترافات خائن. حسب أنه يجب تدمير الاستخبارات الروسية، وكتب أن الاستخبارات الروسية فيها فساد ومحاباة متأصلان. بمعنى آخر لم يكن لديه ما يخسره، فقال كل ما يريد قوله. استطاع إخبارهم بالحقيقة ولو لمرة، واستطاع إخبارهم أنهم يخونون البلد أكثر منه. لابد أن ذلك كان أكثر شعور بالرضا شعر به. اليوم يمثل فلاديمير إيبوليتوفيتش فيتروف أشياء عدة بالنسبة إلى أشخاص عديدين. بالطبع هو خائن. إن كنت تعمل في وكالة استخبارات ما فعليك العمل فيها، وإن كنت تريد أن تصبح خائناً فلتصبح خائناً، صحيح؟ كان مخادعاً حقيراً، قام بدافع الانتقام بفضح المئات من الرفاق الآخرين وتدمير حياتهم ومسيرتهم المهنية. أعتقد أن فيتروف يجب أن يعد بطلاً كبيراً من أبطال الحرب الباردة، ويجب أن يقلد بأكبر عدد ممكن من الأوسمة. هناك شيء واضح، وهو أن لفلاديمير فيتروف تأثيراً كبيراً في الحرب الباردة. قضية فيتروف اختصرت الوقت وسرعت وتيرة انهيار الاتحاد السوفيتي لسنوات عدة. كانت لحظة تاريخية فاصلة، وهذا يجعلها أعظم قصة تجسس في القرن العشرين في نظري. في زنزانته عرف فيتروف أن الاستخبارات الروسية لديها طريقة واحدة فقط في التعامل مع الخونة. هل كان مرعوبا في اللحظات السابقة لإعدامه؟ أجل على الأرجح، لكن يحتمل أنه شعر ولو في جزء صغير أنه انتصر. لقد أراد فيتروف تحقيق أشياء عظيمة، وفي اللحظة الأخيرة من حياته عرف أنه غير مسار التاريخ.